نجد اليهود المدرك فالإضراب جالك فالإضراب من مريض مجهول كاتبك لي ايا ظهري ايا كعبي انا عيني حمرا يا دكتور. تقرا ده انكلوزنس خلي بالك في حكايه دي. وفي ناس كده يقول لك ايه يا دكتور انا كعبي ده وجعني بعد الخراب ما عندوش حاجه تاني. ما انت بص في عينه كده انت عينك محتاجه بص وكعب بص الدكتور بقى اللي بيبقى عنده ايه الدكتور بيبقى عنده في هد في هد في شكل روح تدورها في احصى مفيهاش. بس الهد دي ما بتجيش بالقرايه ولا السمع بس الممارسه. انت فاهم انك انت بقى كل حاجه تروح جايبها كده لا كل ما تمارس بقى كمان المعلومات دي او ما العين بس لسه طبعا العين بقى يقعد بقى يحكي انت بقى تستريح تسمع مثلا عم يحكي لك قصه انت سمعتها 8000 مره هو فاكر ان دي القصه بتاعته دي القصه نادره لا بتاعته مش محكمه وعمال يحكي. فانت لابد بقى ايه تيجي على نفسك وتسمع تعمل ايه تقول يعني وانت بقى اصلا انا كده اصلا عايز احكي لك الموضوع من البدايه يا فندم عشان بس اوضح لك شويه حاجات. اتفضل. هو بقى عمال يحكي انت مطلوب تسمع سيبه بقى يحكي ده احنا عارفين نستغل الوقت نيجي بقى سيبك المربع بص بقى المربع بيقول لك ايه بقى انفلامات بيبان ايه ولا بيتكلم كده انفلامات دي ولا بيتكلم هي دي قال ايه النقطة. السؤال ده مهم قوي. فطبعا مين بقى هقول مين اللي يتأثر بالحركة مين الانفلامات دي ولا الميكانيكا؟ لا معلش الميكانيك يعني وانت عضلاتك قفشة تيجي تقلب فاهم ازاي؟ الديسك يعني خبر ابيض وتلاقي ايه له علاقه بالحرب وليه علاقه بالوضع يعني تلاقي المريض ايه يقول لك ايوه انا اتغلبت على جنب كده انا حاسس ان انا احسن كده الثاني التهاب والالتهاب هيعمل ايه؟ هيفضل حاجه الثانيه مين اللي بيجي بصوره اكيوت صدم الثاني الثاني بيجي برضه بالتدريج شويه يعني انت الصبح كنت حلو جيت بالليل ظهري مرة واحدة تاني على جالك سباسم ولا يعني كده مين اللي عنده ايه صار عالي ومين اللي عنده سيري انتي بروتين طب مين اللي عنده فاميلي هيستوري ده الواد اخويا الكبير كده مين الانفلامات الانكلوز انت هنا اصحى بقى بسرعة دول بقى عارف بيعملوا ايه بقى العيال دي نروح بقى للدكاترة تبص الكم فقال له دوم ايه بقى؟ مصر ريلاكسن ونون سترويد طب ما سهل الظهر بيوجعك خد يا حبيبي مصر ريلاكسن نون سترويد وخلص والعين هتنبسط جدا من العلاج خلص الموضوع طب وبعدين شويه شويه شويه ظهره قافل شويه ولما ظهره يقفش ايه بقى؟ اعمل له ايه؟ هي دي القضيه يعني يبقى على فكره بروتكتيف لو انت تركز في الشارع هتلاقي في ناس نومهم مش كبير، مين اللي بيبقى ماشي يعني ظهره محمي، مش الظهر محمي من فوق، مش كايفوز، لا، عامل فليكشن لمبر، هتلاقيه ماشي كده في الشارع، الناس مش شايف، تلاقيه عامل كده، عامل كده، ظهره فريتش كده، عنده بوز كده، ده صغير، ماله ده؟ واحد عنده بتاع 40 سنة، ولا 40 سنة، يبقى ماشي عامل كده، مش كده؟ لا طب ده ماشي ليه بعد ما عنده 60 70 مش كده؟ الواد ده عنده انكلوز بس هو واضح ان هو اتاخر يبقى كان لابد من التشخيص المبكر. شوبر تيست ده تبص فيه ما بحبوش بيسالوا فيه بس انا ما بحبوش اعمل ايه؟ بس كده ما تبقاش خالص خدوه في البتاع في الرياضه مش كده شوف فيه مهم بس انا ما بحبوش مش عاجبني كلام فارغ حتى كده الديفرنشال ديفوز ده شويه كلام كده بس ممكن بقى هل ده بقى سباس هل ده ديسك كولابس هل بقى شوف يعني لان الام الظهر دي يا اولاد طبعا اسالك سؤال كده بس ايه يعني مش عارف كده حد هيقول لي ما انتوا شباب صح؟ كل اللي قاعدين دول ممكن يجي كانت فتره عنده ظهر وجع عصب من ايه؟ سباسم في العضلات عشان سيادتك بتقعد قاعده على المذاكره ظهر تقعد على الكرسي طول النهار. لما تقعد على الكرسي دكتور لمده مثلا ساعات طويله كان لابد تعمل حاجه. كنت وانت قاعد تعمل ايه؟ تجيب مخافه صغيره ها؟ تروح حاططها كده عند اللمبه ترتب عشان يبوش اللمبه سيجنال فورورد تفضل. لكن طول ما انت قاعد كده بتلاقي اللمبه بتبري مجنيه وانت قاعد بقى فتره طويله ده غير بقى اللي بيقعد على الكافيهات المريحه قاعد مربع على الفطير يروح حاطط الايه الكتاب كده على الايه على على بتاع الفطير بيعمل كده اللي بيذاكر بقى وهو نايم كده وفي ناس بينام حاجات غريبه كده. الكلام ده كله بيبوظ كده بس كده. يجي واحد يقول لي لا يا دكتور لا انا ظهري واجهني جدا ده الموضوع كده اروح انا امشى بقى اعمل ايه صار يعني وقت انفستيجيشن هتلاقي ايه صار عالي وهتلاقي سي ار بي وهتلاقي اتش ال اي بي 27 وهتلاقي روماتويد فاكتور نيجاتيف مفيش جديد فده احنا ايه يا دكتور مش حاجه جديده. وتعمل اللي هي جميل الاكس راي احنا اهي الاكس راي هي دي كده اسمها بامبوس باي وهتشوف الشكل ده في الاشعه ان شاء الله هتلاقي فيرتبري هاجي اقول لك شايف الفيرتبري في حاجات تشكلاها من على الكلام. اكثر دي مشهور جدا العلاج هيرجي بيقول لك افضل حاجه للعيان ده هو الفيزيوثيرابي المبكر عشان الحركه بتاعت الفيرتبري والفيزيوثيرابي بيؤجل حدوث السن ديسموفايل وبيقولوا بالتالي مكتوب اسباحه مش كده؟ مكتوب حاجه زي كده؟ مكتوبه ولا لا؟ فيزيوثيرابي هنا اللي بيقول لك عليه كويس قوي اللي هو بقى يعني مش سباحه بالمعنى المفهوم يعني في كده ناس بقى يعني احنا عندنا في تخصصي اعتقد تخصصي قسم الفيزيوثيرابي عاملين كده بيسين كده بس بيسين علاج طبيعي يعني زي ميه بطريقه معينه وبينزلوا الدكتور يطلب منه ان هو يعمل تمارين معينه وهو في الميه بس عشان تتعالج يعني دي بتحسن الناس دي. في بقى ظهر وجعه نان استرويد مصر ريلاكس دي بقى ساعات بيدوا احيانا كورتيكوستيرويد لوكا للعين ودوكا في كعبه اللي هو تبدو اكيد ده ساعات بيوجع ندي فيه ندي فيه وسام تايمز بقى ممكن تدي ميزوتريكسين وحاجات زي كده. لكن ايه الدواء بقى اللي طالع الايام دي؟ ايه الدواء اللي طالع الايام دي اللي هو تي ان اف بلوكر بس اكتب عليه ايرلي تي ان اف بلوكر ده اللي هو الدواء الغالي. تي ان اف بلوكر ده خدناه فين؟ في روماتويد بقى روماتويد كان فيه ايه؟ ميديدو ابص يا ولاد عشان بس عايزكم تلاحظوها شويه طلعوا الروماتويد كده هتلاقي فيه مربع فيه باثوجينيز طلعوا بس شكلك فكرك اصل الروماتويد والانكلوزن كده تحسوهم ولاد عم ايوه بص يا ولاد كده في المربع صفحه 29 هتلاقي فوق فوق اقرا بقى اللي فوق لا خد اهو اقرا الجزء المربع اللي فوق بيقول لك ايه؟ ايه السبب؟ الروماتويد ايه السبب؟ فيقول لك ايه؟ الاي جي ال ضرب الاي جي جي المتزايد طب الاي جي جي اتغير في انهي حته؟ في الاف سي بورشن فراح الاي جي ال ضرب الاي جي جي مع الكومبلمنت فراح عاملين انفلاميشن فده اسمه ايه ده؟ انتيجين انتي بودي كومبلمنت اميون ميديتد انفلاميشن هذا الانفلاميشن حدث على الصينوبيا الممبرين بتاع المفصل ادى الى ريليز اوف ميديتور ايه هما بقى؟ هتلاقي الدي ان اف حط عليه خط جامد وانترلوكين 6 مش مهم خلينا 6 ده لان اتضح ان هو ده اقوى حاجه ما وانت لما تيجي تبص بقى هو قال لك ايه، سيب الانتيجين والحاجات دي تخبطوا في بعض. انا هوقف مفعول الميثيل. يبقى الكلام ده فايدته انت ايه بقى عشان امنع ايه الديفورم؟ ما هو بقى الحاجات، ما هو اسم الروماتيزم ده اهو ربنا كرمهم يبقى بداوا يتعاملوا بادويه فيري اكسبنسيف دراجز. فبقى يعني دايما بيقول لك قيمه الطبيب والتخصص، انك انت بتعالج امراض بادويه بالاف الجنيه. معلش انا اسف في هذا التحديد ده، دي حاجه دي بقى بتخليك تعمل هتستفيد ايه؟ ما فيهاش استفادات ماديه طبعا. لكن الشركات بقى الادويه، شركات الادويه اللي بتتعامل بالادويه الغاليه دي، يقول لك احنا الادويه بتاعتنا كلها ايه ارقام فلكيه، عشان ارقام جامده جدا. وطبعا الشغل بتاع المريض بيدفع والتامين الصحي بيدفع لهذه الشركات، فالشركات بتكسب جامد، حلو كده؟ مقابل كده بقى تلاقي الشركات دي دايما تدعوك لحضور المؤتمرات العالميه. بس انت بشرط مش هدي الدواء، اسمع نفس الدكتور، هو الدكتور بيتعلم من المؤتمرات. طب انا هسافر المؤتمر بقى يعني على حسابي، هقعد ادفع كل مره 15000 جنيه عشان اروح مؤتمر، فبرضه كتير. فتقوم الشركات اللي هي دي، طالما انك انت يعني المنتج ده انت بتستعمله، بس طبعا استعمال محترم، مش هوصل بقى لدرجه وسخه ان انا استعمل المنتج ومش انديكيتد. لا يعني اللي بيعمل كده قله، ودول ناس اوساخ انا اسف. لكن الناس المحترمه، معلش انا برضه عايز اقول بس الدنيا بخير، يعني الناس المحترمه هم الحمد لله ما زالوا، يعني ما زال الناس المحترمه موجوده وكتير. فبيكتب الدواء فبيصبح طبيب مشهور، وتلاقي العينين كلهم بيجوا من اخر بلاد الدنيا، وتلاقي الشركات الادويه تقول يا دكتور احنا بندعو حضرتك للمؤتمر، لان هو كل ما يروح المؤتمر هيتعلم اكتر، هيبتدي يتعرف، هم ولاد الذين برضه على الميديكيشنز اكتر وكده وخلاص. يعني هي وانت فاكر الدكاتره بيسافروا المؤتمرات على حسابهم، قلة قليلة جدا على حسابك. ليه؟ ما الشركة صفرت، ما نعملها، ما بيكسبوا من ورانا، هم بيصفروني بقى عشان نتعلم. يعني ايه ده؟ فكان ده مهم بقى. هتعمل ايه؟ انت عايز تتعلم؟ ولا انا غلطان؟ غلط الكلام ده؟ قول غلط. بس بقى في ناس بقى بتلعب بقى. ها؟ في المؤتمر ده دكتور بس تعالوا لا لا بيفرق يعني. حضور المؤتمرات ده في ناس بتاخده كفسحه. مثال يقول لك عندنا مؤتمر مثلا في باريس، ينزل بقى يقعد يدلع نفسه ويعمل نفسه ان هو بيخطب، بس محدش هيكلمه. لكن في ناس بقى تلاقيه بص دكتور رايح ولا ده شغل انا قاعد بدي مع جميع، بص تخيل بقى انك انت راجل بتاع مثلا روماتيزم وهتقعد مع سيشن قاعة فيها 600 طبيب روماتولوجي قاعدين على مستوى العالم، كل واحد بيطلع يعرض برزنتيشن معين ومشاكل معينة في التخصص. انت بتاخد العملية دي محمل الشغل بتاعك، ده شغلي اكل عيشي. طب ازاي؟ في ناس بتلاقي ماسك بقى النوتس بتاعتي وعمال يغير ويظبط ويصور سلايدز، كلام لا. يقول لك الحضور المؤتمر مرة في السنة يخليك شغال اب تو ديت اربع خمس سنين لقدام، خلي بالك يعني. لكن اللي ما بيحضرش ده ما ينفعش، ده بيحضر ده يعني مستوى تاني خالص. معلش يعني بقول لك دي حقيقه، الكلام اللي بقوله ده حقيقه. فالمهم راح جاي العيان، هنديله ايه بقى؟ فين بقى الميديتور؟ تي ان اف وانت الروكن سيت. راحت الشركات عامله لك البلوكر بتاعي، وبصراحه بيقولوا بيجيب نتائج، بس هبقى في العلاج كده علاج روماتولي في الاخر خالص، عشان بس انا بعمل اوصل عشان الكلمه دي ما تطلعش من كده. تي ان اف والبتاع ده وطبعا عيب شركات الادويه بقى لما بيطلعوا دواء فعال بقى بيحترق في علاجات، فهي دي التقريب. مثلا بدأ يتجاوز مثلا ب 5000 يقول لك لا ب 30 بص بقى اشتري بقى ولاد هنا فين يا سيدي اللي هو اخر حاجه فيه. طب حكايه هو بايولوجيكال ثيرابي هو ده اقرا كده انترلوكين 6 بلوكيت او يعني بلوكر بلوكيت يعني بلوك مش كده او تي ان ها انت ايه انت تي ان اف عارفين مش عارف اه يعني عاد بيعملوا ايه مونوكلونال يعني ايه؟ يعني بيصنعوا انتي بودي تضرب التي ان اف ده حاجة غريبة جدا ما بينهم بينك يعني حاجة جامدة ادي بقى العملية الكلام ده بقى الانتي تي ان اف ده هم بيجربوه كمان فين؟ في الانكلوز فانت هتسمعه يقول لك ايه؟ يا ابني ده عمتك ولا مش عارف مين جالها الروماتويد وخدت كتبه كتبه كتبه مش نافعة العملية بيقولوا في دواء غالي قوي هيديه لها عاد محاليل في المستشفى بس الدواء بيقول عليه بالافات هو ده هو ده انا حتى كاتب لك اساميهم التجاريه بس انا مش حافظ اساميهم التجاريه لان ما بشتغلش ازاي؟ ها؟ الله يعلم هي نفس الميديتور على فكره بس هو سبحان الله الميديتور ده بتاعت الروماتويد بتتجه للبريفرال جوينت وبتاعت هنا تروح للميكزيال فيرتبرا طب ليه؟ هو حد يعرف حاجه؟ يا جماعه هو ما وجدت من العلم الا قليلا انت ما تعرفش حاجه خالص بدليل ان الكلام ده من 20 سنه ما كانش فيه كام صفحه ابيض واحنا طلبه يا باشا كان الطالب المتفوق يتسال سؤال ايه بقى؟ هتشخص ازاي الفيرال هيباتايتس بي تروح له هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين اكسلنت وفي ناس كتير ما تعرفش الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين دي معلومه جامده جدا دلوقتي دي 600 700 ماركر دلوقتي ده غير الكولج كان اللوبس كده يقول لك ايه ان ايه في ماركر جديد اسمه ايه ان ايه بس ما كانش في حاجه بقى ايه غير الهيباتايتس اي ماركر ثاني في العالم شوف بقى الماركرز عامله ازاي. المهم نخش بقى على رايتر رايتر ده ان هو ريأكتيف ارثرايتس يعني ايه ريأكتيف؟ يعني واحد جاله انفكشن في جسمه في حته قلبت معاه بايه؟ بارثرايتس فالظاهر في كده لفظ تحت شويه في الباراجراف ده بتاع ريأكتيف ارثرايتس ايه؟ يقول لك بص الكلمه ارثريتوجينيك بكتيريا يعني في بكتيريا بتعمل تريجر للاميون سيستم ضد مفاصلك زي الشيجيلا والسلمونيلا والهيليكوباكتر واليريسينيا كده وفي حاجه بقى مش عارف كمان غير البكتيريا مكتوب كلاميديا عندك ولا لسه؟ ها؟ كلاميديا دي مهمه قوي مين اشهر بقى رياكتيف ارثرايتس يا جميل؟ رايتر رايتر ده يا بابا بروبلم سولفينج يا سلام على رايتر قص ده واحد راجل غالبا راجل بقى غالبا هو راجل الراجل ده جاله ايه يا عم؟ لا اما يورينري تراكت انفكشن بروستاتايتس او يو تي اي يو اس اك انفكشن او جاله بص بقى فيزيك جاله ايه؟ فيزيك حلو الكلام في حد فيكو يقول لي في حاجه اسمها ايه؟ نون سبيسيفيك يوريسترايتس دي اللي هي ايه؟ طب بلاش زمان ما هي السبيسيفيك يوريسترايتس زمان؟ كان اثنين جونوريا جونوريا النون سبيسيفيك يوريسترايتس اللي هي مقصود بيها كلاميديا فهو عايزين يقولوا ايه الراجل ده جاله يوريسترايتس او يونايتد انفكشن او جاله ديزيت والمساله بتيجي كده وهو يروح قلبها لك ارثروماس. فمعلش بقى سوري يا ايزك. بص اول مره في المذكره تيجي سيري يوريسترايتس وتيجي سيري ديزل. كل مرض قص يوريسترايتس ولا ديزنتري راحت هي اللي عامله الايه؟ التريجر ده. ما كل واحد جسمه مسدد بس تروح قلبه معاه بقى. تعالى جميل بقى نشوف الايه؟ شكل المرض عامل ازاي؟ بص المرض فيه ايه بقى يا باشا؟ بص هتلاقي عنده ايه؟ ارثرايتس. بس خد بال حضرتك الارثرايتس هي جميل ومكتوبه قبل كده، مكتوبه قبل كده بص استرايت. لو انت تفتكر ان الاورجانيزم راح في البتاعه دي. طب انت روماتيك فيفر دي ايه؟ مش دي كانت انفكشن سور ثروت؟ هل الاورجانيزم راح تتمصر؟ لا ده اميون رياكشن. يبقى ارثرايتس. وبص الكلمه يوريسيرايتس. بص كده بص بقى التالتة كونجكتيفايتس. كونجكتيفايتس يبقى الراجل ده برضه عنده ايه برضه؟ يبقى هنكتب معلش برضه جملة. تكتب جملة كده بالعربي انا اسف يعني. يا مفاصلي. صح يا مفاصلي انا عيني حمراء والبول بيحرق. بيجي الراجل يقول لك يا دكتور مفاصلي بتوجعني يا دكتور وعيني محمرة وعندي حرقان في البول. ده عارف ايه؟ تريان. تريان مشهور. عمري ما جبت سيره واحد عنده حرقان في البول ومفاصله بتوجعه الا في الرايت. يبقى لا مؤاخذه بقى. خلي بالكم من الكلام ده. ما هو بصوا كل شطر له شكل. الرايتر ده اول ما جه انا فرحت. فرحت جدا. لان كنت دايما اكتب على الرايتر واكتبوا الجمله دي جميله. كنت دايما اقولهم ايه؟ قصه مشهوره. قصه مشهوره. هتقولي ده مش مشهور. صدقني مشهوره بس انت ما تقولش ده. وانا هثبت لك دلوقتي. قصه مشهوره. تمام؟ طب قول لي بقى الاعراض الثانيه يا حلو. بص بقى دي بقى بص. بيجيله شديد الالسر. في مكتوب مرض الالسر؟ ولا مش مكتوب؟ المهم شديد الالسر ومرض الالسر برضه. طب شديد الالسر بس علم ان هي على الجلانز. اصل هو المرض اكتر في الاثنين بيجي على الجلانز. جلانز فيناس يعني ايه؟ بص مش على السكروب ده. كده بس يقول لك ايه؟ فين الالسر؟ يعمل لك ايه؟ عشان حاجه اقول لك. وعنده حاجه اسمها كريتو بيرما. يعني كريتو بيرما خلاص شويه بابيون كده وبتاع مش عارف. خلاص كده عنده. طب ما انا كده قولوا لي بقى وكلكم عارفينها طبعا مين المريض اللي بيبقى عنده بورا الالسر وجينيتال الالسر وعينيه برضه حمراء وفيها مشاكل. مين يا عمي؟ بيبس. بيبس يبقى رايتر. ارجع بقى للعنوان تكتب عليه ابن عم بيبس. ده ولاد عم يا حبيبي. شفت انت بقى عارفه ازاي؟ لا خبر. اظن انت بيبس ده مفيش حد بقى يعرفه. يعني ايه؟ قول بيبس. مش عارف ايه يعني مرض لازم من اخوك. شفت بقى رايتر طلع ابن عم واللي ماشي جنبه ده وانت مش مركز معاه. انت عارف الواد الطويل ده اهو. بس عايزين بقى نعقد مقارنه شويه. هو بيحسن عينه حمراء ليه؟ ايه؟ يو في اي. هنا كونجكتايت. خد بالك سيادتك بقى. بيحسن الجينيتال انسر على السكروب. يبقى واحد بقى كده. خلاص كده؟ شفت بقى الموضوع طلع ايه؟ طلع فيه قرابه. ماشي. واكتب دايما كده اهو ما تنساش بقى القاعده الجميله وهنكتبها بالعربي. اذا ذكر رايتر فتذكر بحسن اكتب طبعا ما تستهونش في الكلام ده. هو اذا ذكر بئس فتذكر رايتر. ليه رايتر وبئس ماشيين سوا ولاد عم رايحين جايين سوا بيحبوا بعض. لما تشوف رايتر تقول له ازيك يا رايتر نقل فين بئس، هتلاقي بئس اهلا يا بئس نقل فين الواد رايتر. لان البروبلم بتيجي كده يروح جايب للعيال ايه بقى؟ انا فرحت قوي وبعتهم دي قصه مهمه. أو ما جت بقى زمان حوالي فترة كده أنا انشكحت. انشكح بقى ما تيجي حاجة الواحد إيه بيفكر فيها. تقول له صدق هيجي يقول لك أصل رايتر ده مميز بموضوع الفسيولي. هيقول لك فسيولي أروح أعمل لك شوية أورال وجينيتال ألسر ومفاصل. أو ده رايتر هتلاقيه كاتب لك ديفرنشال ديجنوز مين؟ يبقى الديفرنشال بتاع رايتر بيحسن والأذر زيرو نيجاتيف ارسون بس مرفوع. خلي بالك ما هو يعني اصلا لمين؟ زيرو نيجاتيف ارسون بس هو بيشبه عليا برضه مين؟ بس مش كده ولا ايه؟ ولا احنا هجيب مساله بس انت يبقى اولاد كام؟ جابوه بس ممكن واي يعني يعملوها وحيان بس ما اعتقدش. طيب العلاج بقى طبعا الانفستيجيشن برضه هتلاقي مش ده زيرو نيجاتيف يا ابني اي اس ار عالي سي ار بي عفريت اتش ال اي روماتويد فاكتور نيجاتيف كله بقى اسطمبه. والعلاج شويه نان استرويدال للمفاصل. العين بقى لما تبقى متاثره هديله شويه ستيرويد. اديله اكيس برضه بديله لوكال ستيرويد زي ما قلنا الكلام ده اهو كده. ساعات بيستجيب بالنيزوتريكسيد وما شابه وكذا يعني. هذه يا عم ايه؟ رايت ومكتوب الارثريتوجينيك بكتيريا ومش مهم الاسبونتيلو لايسيسيس دي عارف يعني ايه ضد البصر. في ناس يا اولاد بيحصلوا ايه؟ كروس لايف كلاب فيرتبري في اللمبر بالذات يروح جاي عامل ايه؟ بيحصلوا سب لاكسيشن سلايف الحركه دي مش كويسه بتحصل ساعات في الناس نتيجه ان الليجمنت بتاعت اللمبر سباين عنده مش كويسه زائد بقى ان هو شال كده يعني مش فاهم بس ايجو لايك لا عشان بقى ما ننساش. طب يجيب الصفحه كده لا اللي بعدها لا شوفوا لي بيحسب بعدين ورا عايز اشوف بيرس القطع عشان الناس تشوفوا فين الحته. ايوه كده كده اهو كام؟ 54 54 ده مين؟ بيرس القطع عشان الناس تشوفوا بيرس بقى كرايتيريا مش مهم الكرايتيريا يعني قوي يعني مش لازم تقولوا كرايتيريا انا اقول بس اورال الزر دي على فكره اهم من وتلاقي العين عنده بقى شويه حاجات تانية. يعني بقى اورال ألسر وتلاقي بقى معاه زي ما قلنا بقى كونجكتيفايتس معاه جينيتال ألسر معاه أرثروباسي معاه مش عارف ايه. طب ما تدوب تروبه في البايتس. تكتب بقى جميل ان بيحسب ممكن جنب تروبه في البايتس. اثنين ليد تو انفيرو فينيكيفال ثرومبوزيس او سوبيرور فينا كيبل ثرومبوزس يعني ممكن يؤدي الى يا اما سوبيرور فينا كيبل ثرومبوزس او انفيرور فينا كيبل ثرومبوزس. ممكن يعمل الاثنين دي او دي بس مين الاشهر؟ انفيرور فينا كيبل ثرومبوزس. لو فتحتها دي تلاقي في الكارديولوجي في الدي بي تي كاتبها انفيرو فينيكيبل ثرومبوزس بتحدث مع طبعا مرض بيحسن ده ملوش انفستيجيشن خالص يعني حاجه غريبه قوي انت تستعجب اسمه باثولوجي تيست. ايه الباثولوجي تيست؟ اللي هو ابنورمال رياكشن الانترا ديرمال سلاين مش هي غلط ولا ايه؟ يحقنوه سلاين انترا ديرمال فيحصل له رياكشن كده وجريسيم او حاجه غريبه كده. خلي بالكم من كلمة باثولوجي. باثولوجي دي ليها معنى على فكرة. باس باثولوجيكال. وبعدين كلمة باثولوجي ارجي دي في الآخر اللي معناها ايه اللي هو الرياكشن. ما انتوا بتفكروا كلمه انرجي يعني ايه؟ يعني نون ريسبونس. يعني هو العيان خد الدواء, خد الليبوكلين تيست وهو عنده تي بي, بس عشان عنده اتش اي في فالاميون سيستم ايه مريح, يبقى نون رياكتيف. ده اسمه انرجي. لكن باثولوجي هو abnormal reaction, هو reactive بس بطريقه غريبه. ايه السلايم ده اللي انا احكيله بيعمل لي كده حاجه غريبه برضه, عشان كده اطلقوا عليه باثولوجي. العلاج بقى يقول لك بيستجيب للكولشيسين وبيدي له كورتيزون لو حصل له تعميل, يعني مثلا اليوبيايتس وحاجات من هذا القبيل يعني والسلام يعني. بس هو على فكره مرض بيسك لمعلوماتكم ساعات بيدي نيورولوجيكال مانيفستيشنز تشبه المالتيبل سكليروزز احيانا. مرض بيس برضه اكتب عليه مكتوب ان هو كومن في الميل برضه ولا لا؟ اكتب لا الميل اكتر, ما فيش ريشيو بس الميل اكتر. بس في ستات انا شفت ستات عندهم بيس. ارجع بقى لما بعد رايتر, هتلاقي بعد رايتر اللي هو السورايسس, مش كده؟ اكتب على السورايسس انظر الغفار, سوري انظر الجلدين. صح استاذ اللي انظر الجلدين ولا نقطش على السورايسس. فانت بس علم على حاجه, علم على حاجه كلينيكال بيكتشر, علم على البن. هو السورايتك ارثروباس كذا نوع, انا عايزك تعرف نوعين. في نوع شوفوا البن رقم كام اللي هو بيبقى شبه روماتويد ديزيز, يعني بيجي بولي ارثروباسي يشبه مرض روماتويد. مش لاقينا ولا ايه؟ كام؟ اثنين. واخر واحد اعتقد ان هو ارثروباسي بيأفكت مين؟ ديستال انترفرنجال جوينت. ديستال انترفرنجال جوينت. اكتب لي بقى المحفوظه دي على شمال سيرة. ديستال انترفرنجال جوينت. ديستال انترفرنجال جوينت. اصل المفصل ده عندنا له قيمه معينه, المفصل ده يقول لك ايه؟ ده بيبقى سبير روماتويد وبيبقى افكتد في مين؟ سورايسس وايه؟ والاوستيو ارثرايتس. هما بيحبوا المعلومه دي نتفق عليها, يعني يقول لك المفصل ده بالذات من المفاصل اللي احنا بنعتمد عليها في التشخيص انه في الديستال انترفيريشن سبير روماتويد, بس ممكن يجي في رياسيس او اوسر سايتس ايه يخلص وخلاص. يعني انفستيجيشن بقى وبتاع مكتوب بقى الاسر عالي ومش عارف ايه واليوريك اسيد يبقى عالي عشان بروليفريتنج سيلز وكده وبولي كورونا مش عارف الكلام ده. يعني مش انت مكتوب السرايسيس دي في البتاع يعني مش هتوقع تتكلم فيها. هي ليها دواء سبيسيفيك دلوقتي بتالي لسه مش كده, وانت في دواء شكلكم مش مذاكرين كده بس انا معرفش ايه الجديد في السلايس. هتيجي بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها الجينو باسيك ارثروباسي, اللي هو عارف ايه بقى جميل؟ اللي عنده مرض انفلاماتوري باول ديزيز بيجي له ارثروباسي احيانا, بس تعرف المعلومه دي. هو بيجي كومن شوفوه في انهي مفاصل, بيجي كومن في مين مش كده؟ انكل وكده. فساعات واحد مصر عنده ايه؟ انفلاماتوري باول اللي هو ارسف كولايتس او كروم وتلاقي معاه ايه؟ هنا بقى طب افكركم بحاجه بقى, هو علاج الانفلاماتوري باول ديزيز المشهور كان انهي دواء؟ كان سلازو بايرين مش كده ولا ايه؟ لا غلطان. سلاسل ميري شاب ده. طيب مرض روماتويد كان من ضمن علاجه ها سلاسل ميري. اذا واضح ان السلاسل ميري ده هو انتي انفلاماتوري للانفلاماتوري باول ديزيز والجوينتس المصاحبه ليها ايضا، يعني بيفيد الاثنين. عشان كده هنا لابد المريض ده ياخد ايه؟ ادوبيا في العلاج صنفة ايه؟ ما صنفة سلاسين او اسمها سلاسل بايرين، هي سلاسين عشان تبقى بقول لك ايه صنفة سلاسين. بيستخدم في الارثروباسي بتاع كذا، هو بيستخدم في روماتويد نفسه. كويس، ناخد كمان مرض سكليروديرما. سكليروديرما شكل مختلف خالص عن اللي احنا خدناه ده. اكتب جنب سكليروديرما بروبلم طبعا، وايه الحالات اللي بتبقى في المستشفى وايه الحالات. ربنا ثلاثة وحياتك عم. لا روماتويد، لا لوبس، لا سكليروديرما. ليه؟ لان دول اللي ممكن يقعدوا في المستشفى فترة طويلة للعلاج وعندهم ساينس. الباقي كله بقى لو ظهر حد منهم هيبقى بالصدفة، ده في عين بيجاوز كده وبعد كام يوم مروح، يعني مش هتقابل بقى الحاجات دي. ممكن بقى تطلع لك حاجة فاسكولايتس كده يعني حلوة، كواساكي ولا حاجة، ممكن كواساكي نفسه تجيب. سكيل ديرما اكتب عليه بروبلم وتروح كاتب يا جميل ايه بقى؟ اكتب التلات كلمات دول في مين؟ في مين؟ أربعين سنة عندها ديستيشن ورينوت في دومينا وطف سكين، وطف سكين يعني الست بتقول لك يا دكتور انا عندي دلوقتي البلع مش كويس. عشان كده خلي بالك انت الست لما تيجي تقول لك البلع وحش ان شاء الله خير، ما تفترضش دايما السيء، بس دايما ايه اروح انا طائرها كده وكده شوف البلع ده ايه، يعني ممكن يطلع حاجه سايكوجينيك بس نفسيتك تعبان، ممكن اي حاجه، ممكن بقى كاليزيا، ممكن جين موتيليتي كده، ممكن يطلع حاجه زي دي. ما اقعدش بقى بالعبيط كده، يبقى هي ايه؟ ديسفيشيا رينون والسكين ناشف. مش عارف يا دكتور جلد كده مش عارف ايه، حتى عمال اجيب كريم وواد مش عارف في ايه، وبعدين دايما يجي هو المنطقه دي الاول، الدورنا منطقه كده هو دايما يجيب الثلاثه دول عشان دول السكيل ده اللي خالص. طب تعالى نشوف الباثولوجي، الباثولوجي بتاع ايه القرابه كده. المرض مش سكيل وديرما، يعني سكيل وديرما يعني انت يتهيألك ان الطلب ايه؟ طلب جلدي ديرما، ده مرض سيستيميك يعني. عشان كده مكتوب عندك سيستيميك اسكليروسيس. وبص بقى المرض بيجي فين يا حبيبي؟ في حتتين، واحد باسكولار يطلع بتاع اسمه اندوسيتف، البلاد فيسل دي بالذات. اندوسيتف ده بيعمل ايه يا اولاد؟ بيعمل فازو كونستريكشن بلاد فيسل. وبعدين المرض مش اندوسيتف مجرد حاجه بتعمل فازو سباس، لا ده في انفلاماتوري ايديتوس. طبعا ايه اللي فات ايديتوس؟ هتلاقي الانترلوكين ومش عارف ايه وتيجي الاف والحاجات دي. الحاجات دي بقى دكتور بتعمل استيميوليشن لحاجه اسمها الفايبروبلاست. الفايبروبلاست دي يا دكتور بتبتدي تخلي الوول بتاع البلاد فيسل، فايبروبلاست ده كولاجين كولاجين كولاجين فايبرز، تطلع وتخلي البلاد فيسل وول تخين. تيجي انت تاخد سكشن كده في الارتري تلاقي الارتيريال وول سيك واليونت دايس. يبقى الموضوع هنا ايه بقى؟ ده الموضوع يا حبيبي فاسكولار من الطراز الاول. الحاجه الثانيه بقى اللي تحت ايه؟ سكين. مش كده برضه الثانيه سكين ولا ايه؟ اللي هو الفايف كورسز بقى والحاجه، هيبتدي يطلع بقى الميديتورز وتبتدي تمسك بالسكيل، مش السكيل بس، السكيل جي اي تي نفسها صافي بس، هتلاقي المستشير موتيليتي تتاثر لان القضيه الكبرى. طب تعالى نمسك السكيل ده، احسن السكيل هنا انتوا بقى تلاحظوا ايه دلوقتي؟ تلاحظوا ايه؟ السكيل الامراض مختلفه، السكيل ده لو الشكوى بتاعتك في السكيل ممكن تخليك تجيب الديزيز، بس انا عايزك تعلم في السكيل على جمل، على كام كلمه عشان ما تقراش الباراجراف ده كتير عادي. فانا هعلم لك على الكلمات اللي انا عايزها. انيشيالي السكيل بيبقى ايمن، بيبقى ايمن خلاص. سيل بيبقى تايم، خلاص تايم ماشي يا عم. السكيل تايمنج بيبدا زي ما قلت لك في الفينجر والهان، ده البدايه. ليتر هتلاقي ليتر مكتوب ايه؟ السكيل بيبقى فيه الستريشن، يعني اتعلم على كلمه ليتر بس، بعد اتعلم على الستريشن والكلمه البايخه بقى كالسينوسيس، وطبعا رينو في نومي. بس يعني ايه بقى مش فاهم؟ بص يعني السكيل في ورد، هتلاقي الست تقول لك ايه؟ في ناس بص لك ايه؟ بص انا ايدي ورد طبعا كده، دي ايدي ورد مفاصل ولا السكيل ولا دي ايدي ايه بقى؟ تقعد انت تبص في ورم بس بسيط شويه. تيجي بعد كده الست بقى تلاحظ طبعا انت بقى الدكتور بقى لما بيبقى جامد شويه، طبعا مش جامد هو ده التخصص يعني، بس احنا عايزين ايه دايما؟ دايما يقول لك اهم واحد الدكتور الصغير الشبيبه اللي هو لسه ما تخصص، لان الناس بتقعد تروح عليه بيني وبينك، لان واحد بيجي يقول لك طب انا اروح يمين، انا من هنا ولا اروح يمين بقى؟ التخصص مش واضح مش كده؟ فيروح لاي حد. فالواد بقى بياخد باله، طب انت عندك حاجه في البلع، انت عندك يفضل يلف كده يشوف هو. يجي الست بقى بعد شويه محدش عارف عندها ايه مثلا، تبدا تلاقي الجلد من هنا بدا ينشف. طب خلاص الجلد منشف من هنا، هي مش هتسكت، هتلف. اي دكتور قرا في يوم من الايام كتاب يعني بيسمع ان الجلد في واحده ست كده نشف، ده في مرض اسمه سكيلو ديرما، اسكيليرو يعني نشف زي ديرما جلد، ده اسمه مرض يعني. خلاص بعد شويه تلاقي الجلد ده بقى ايه؟ كالسيفنج، عارف يعني ايه يا دكتور؟ تلاقي الست مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تبني صوابع من التايب بتاع السكين، انت عارف بتوصل ليه يا دكتور؟ ساعات الجلد بتاع الجسم كله يتقص لدرجه تشيست اكسبانشن مش موجود، الست مش عارفه تاخد نفس، لان واحد طبي عليها كده تخيل جدا، وتبقى هايبوكسيك ويجي لها كورب هرموني، ايه رايك؟ بص المنظر تقول لك انا بالغك والموضوع من السكين يعني حاجه مثل دي. تنزل تحت شويه طبعا في رينو، رينو بقى بص تلاقي الصوابع يحصل لها ايه بقى؟ ما هو باظ كونستريكشن. انيشيالي انت اول ما يجي لك باظ كونستريكشن تلاقي ايه؟ صابع كده بيض، ثم زائد ثم بيتداون ذا باظ دايلتيشن احمر تضرب الوان. هو قلت لك بقى في البروجرام ما بقولش رينو، يقول لك ساعات بيحصل لها كده اتاكس اوف ديسكالريشن في البيكرز كده يعني. وريتهم. وبعدين انزل بقى على الهار، علم على كاردومايوباسي بس. اللونج علمني على انترستيشال لونج ديزيز، انتوا ملاحظين اللونج ايه كلها؟ انترستيشال انترستيشال. وساعات بيحصل بلوريزي كده وفيوجن في بعض الامراض يعني، فانت لطش في اللونج ولا اي حاجه. والهارت على فكره معظمه كيري كاردايتس ومايوكاردايتس ومش عارف ايه وكاردومايوباسي، لكن السكين لا، الجدني لا، مش اي حاجه. لاحظوا كده عشان كده دايما يسالك هو الحته دي. جي اي تي هنا بقى ديسفيشيا، ممكن حد يقول لي احنا جبنا سيرة الديسفيشيا في الكتاب ده فين قبل كده؟ فين؟ بولي مايوسايتس. بولي مايوسايتس خليك بس البولي مايوسايتس ايه بقى؟ بص ده مايور بس بس اكواير انفلامات بيشيل ديستري في الوراثه دي. ها يبقى كده. وساعات يبقى في سكين مانيفستيشن حاجه اسمها هيليوتروب راش. هيليوتروب راش حوالين عينين لون احمر القاتل يخلي البولي مايوسايتس تبقى ديرماتوما. وساعات يقول لك عندي ايه؟ ديسفيجيا من فوق ابر ديسفيجيا زي ما بيقولوا لان الاوسوفيجاس ابر سير ديسترايتد ماسل فايبر شبه سكليتا ماسل فايبر. يبقى هنا ايضا لكن سكيو ديرما الوضع اختلف مش كده الوضع. وضع الجلد نشف وفي ديسفيجيا الشكل مفيش بقى الكلام بتاع البولي مايوسايتس ده بقى يعني صراحة. يبقى الديسفيجيا دي اهم حاجه. في بقى حاجه اسمها بكتيريا اوفر جروس. الكلام ليه بقى؟ الانتستين مع دكتور الكولاجين فايبر دي اللي هو زي فايبر ستيشو عمال ينتشر اسوفيجاس اسمه الانتستين. هتلاقي الانتستين ايه بقى دكتور؟ الموتيليتي بتاعتها تبقى وحشه. الموتيليتي وحشه فلما يحصل بكتيريا اوفر جروس اي كلام. انا عايز اتعرف دول والكدني. الكدني بقى يا جميل افتكر لي هو ايه الشطر اللي كان عباره عن فاسكولار اوكلوجن؟ فاسكولار والسكيو ديرما فيها فاسكولار اوكلوجن برضه. البولي ندوزا لما قفلت البلاد فيسل في الكدني قفلت مين؟ واحد اسمه ارت. هنا بقى الارت اسمه انتر يوفر. طبعا انتوا ناسيين الارت كويت انتر يوفر فاكرين الحاجات دي؟ هتلاقيها في مذكرتي كده. فيقوم بيعمل لينا الاسكيميا يوصلني للرينال فيلير وممكن يعمل رينال هايبرتنشن. وفي حاجه اسمها ايه؟ سكليروديرما رينال كرايسيس. تلاقي العيان كله بصائل ضغطه عالي جدا الرينال بانكشا بقت وحشه ويحصل له ايه بقى؟ حاجه اسمها مايكرو انجيوباثيك هيموليسيس. عارفين يعني ايه الكلمه دي؟ تكسير الكرات الحمراء تكسير ار بي سي في الديزيزد بلاد فيسلز مع مايكرو انجيو. مكتوب كده ولا مكتوب ازاي؟ مايكرو انجيو فاسك مش كده؟ مايكرو صغير انجيو بلاد فيسل فاسك ديزيز. لان البلاد فيسل فيها فايبرس تيشو وحصل فيها باثولوجي فالار بي سي وهي ماشيه فيها بتتكسر. سبحان الله البلاد بس ربنا خلقه ازاي؟ مارد. لا الارض بس تحب تجري تجري وتتنطط وبتاع عشان تودي عشان اكسجين الحاجات الحلوه ده ايه؟ تبقى دي. طبعا بقى بدات البلاد بس بقى ايه؟ ناشفه والهول فتيجي الارض بس تروح مظبوطه في الهول تروح مكسور ايه الهول بقى ناشف كده. دي اسمها مايكرو انجيوباثيك موليتيك يعني مش مهم المهم بس الاسكيو ديرما. يبقى انت بص برضه الكدني برضه على فكره انكلوزنج. نسينا نقول الانكلوزنج هو مرض انفلاماتوري زي الروماتويد. يعمل ايه في الكلى؟ اميلودوز. يبقى الانكلوزنج اميلودوز الروماتويد اميلودوز اللوبس جلوميرولونفرايتس الفاسكولايتس ساعات جلوميرولونفرايتس بس البولي نودوزا اركويد ارتري اوكلوجن. بص هنا اوكلوجن في الانتر يوتر ارتري هتلاقي كل مرض له شكل مختلف. الانفستيجيشن ايه هي بقى يا سيدي؟ ايه ان ايه بوست؟ يلا روماتويد فاكتور بوستيف يلا ما يهمكش ليه؟ ما هو الاثنين مش سبيسيفيك. ده مين بقى اللي كان سبيسيفيك؟ قلت لكم عليه NTSCL7، ده بروتين جوه النيوكليوس على ما يبدو وله اسم SCL70 وسموه SCL نسبة للستيوديرما، و70 على ما يبدو هذا البروتين كان يتكون من 70 امينو اسيد ولا الله يعلم ايه ولا الموليكولار ويت كلام كده يعني اللي بالك فيه ده هو اللي ما بياكلش عيش. فلو ده سبيسيفيك ممكن بقى نعمل سكين بايوبسي بقى لو عايز بقى تلاقي سكين انفستيشن حاجات زي كده، ممكن تعمل باريال نيل تشوف الاسوفجس من نايل على عينه الكلام ده. العلاج العلاج مش بروميس لسه، العلاج سخيف بيسلمين يصفتن السكين يخلي السكين يطفش. طب قول لي يا بنتي الست دي عندها ضغط ولا لا دلوقتي؟ طبعا الانترلوكولر ايه؟ اثلين يعني لينا الهايبرتنشن اجدع حاجه ليهم اس انهبيتور. يجي يقول لك ايه؟ الهايبرتنشن في سكيلوديرما اللي الراجل تشايلز ها؟ تكتب ايه؟ اس انهبيتور. طب ايه الدواء اللي كونترا انديكيتد لانتي هايبرتنشن؟ ولو كتبته تاخد بالجاز البيتا بلوكر. البيتا بلوكر نفسه ممكن يعمل لاي حد فينا غيره. البيتا بلوكر ده بريفرال بازو كونستريكتو. مش عارف ايه؟ ولا نسيتوا دي؟ نسيتوها. نسيتوا؟ افكركم؟ افكركم. يا سلام. مش احنا قلنا يا ابنان اللي بلاد فيزل ارتريز فيها ريسبتور الفا ريسبتور وبيتا ريسبتور. البيتا 1 ريسبتور دي في الهارت، بيتا 2 ريسبتور في البلاد فيزل، والالفا ريسبتور في البلاد فيزل. طب الالفا ريسبتور بتعمل ايه في البلاد فيزل؟ بازو كونستريكشن. والبيتا ريسبتور بتعمل ايه في البلاد فيزل؟ بازو دايلاتيشن. حتى لما تدي لحد بيتا بلوكر انت هتقفل له البيتا 2 ريسبتور والبيتا 1، بيتا 1 دي في الهارت وهو المطلوب، لكن بيتا 2 هتتقفل يبقى انت لقيت البازو دايليتور الايفكت بتاع البيتا 2. خد بالك بيتا 2 ريسبتور دي بتكاونتر اكت الالفا ريسبتور، لان البيتا 2 ريسبتور بازو دايليتور والالفا بازو كونستريكتور. فكانوا دايما يقول لك ايه؟ لما تدي العيان عنده بريفرال باسكولار ديزيز يو ويل اكسنتويت المشكله لانك هتبلوك البيتا 2، فطبعا الالفا ريسبتور هتبقى يعني بقى واخده حدها. انت الجوليه دي لو خدت البيتا بلوكر حد يقول لك ايه؟ مين الدواء اللي هو كونترا انديكيتد في هذا المرض؟ بيتا بلوكر. مين الدواء اللي انديكيتد في الهايبرتنشن؟ ايز انهبيتور. طب الست دي عندها البلع مش كويس. طب البلع مش كويس اديها ايه؟ روح اديها ايه؟ اديها موتيل لون بيريتون. في بقى شويه حاجات بقى يقول لك ايه؟ لو في حاجات سيستميك مانيفستيشن ممكن ندي ستيرويد. و في بقى دواء اللي هو مكتوب تحت خالص اندوسيلين انتاجونست. يعني شوف الدكتور هو المرض برضه يعني الريسبونس بتاعه للعلاج هتلاقيه مور اور ليس ليميتد الى حد ما. في بقى لو قلبت الصفحه هتلاقي فيه مربع، انا عايزك تبص على المربع الكبير اختار سطر منه اسمه اوفرلاب سندروم. يقول لك طب ايه هو الاوفرلاب سندروم؟ انت عايز الجد يعني؟ قول له ما نعرفوش. ما نعرفوش يا عم ده اسمه خلصنا دي الاجابه خلاص خلصنا يعني خلاص يعني كده عندنا دي بس جامعات جامعه القاهره الوحيده اللي مش عارف مش عارف يعني كل واحد بيسال التخصص بتاعه بلبس شديد جدا مع الطالب الغلبان طالب البكالوريوس. خلاص يعني انت عايزني اتخصص من نشط برانش دلوقتي وانا لسه اول مره اسمع الكلام ده السنه دي. بالله عليك ده يبقى ايه؟ ده جهل والكلام ده بيوصل هناك. انا عاوز يوصل تخافش انا ماشي من الكليه بالدراع في الصلاه على النبي. دراع ومعاه سجلتي ومعاه الطبنجه وكل ده، مش عارفه هنزعه. ده الكلام مش مظبوط. ليه؟ ايه ده؟ حرام يا اخي. طيب قول له يا سيدي الاوبر لا هو سكيوديرما بس معاها اذر اوتوميون ديزيز اخر، يعني هي سكيوديرما ومعاها حاجه ثانيه. اي مرض اوتوميون اخر خد بالك بتاعك لازم اوبر لا. طب وبعدين؟ يعني انا خلاص بقى الاوبر لا هيجي لي انا وانا صغير كده يعني ما اعرفش بقى انا اضرب بوق خفيف في السكيوديرما يبقى يعني بيتقول 14. عايز مني. قول لي الريست كوميونيكيشن بقى اللي بتعمل يا شيخ، وانت بتسال ماجستير بيجاوب لك على السؤال ده وحياه امي ولا دكتوراه عشان تبقى عارف. الا بتوع روماتيزم. اللي هو واد قاعد في اسمه روماتيزم متربي. في ادرع وكده دكتوراه بتاع شي اي تي كده ويقول له كلمه روماتولوجي هيروح هيبرق في الارض بيبرق. انت فاهم ايه؟ طيب انت كويس يا ريدي، انت كويس احنا كويسين بس الناس مش تمام. خد بقى مربع اللي تحتيه ده، ده مهم. كريس سندروم ده مهم يا حبيبي. ايه كريس؟ خلاف انف وقوس، انف وقوس خلاف يعني ده يعني لسه مصروف ما خدوش خالص لا كدوه. طيب اقول لك ليه خدوا كامبو الار رينول في نومي والاي بوستوفيجيال كونستانت والاس انا سبت حاجه السي كالسينوزيس في السكين خلاص اللي بعدها الاس سكليرو داكي يعني مانيفستيشن بتاعت السكيو ديرما موجودة على الأصابع يعني سكليرو سكليروس في السكين داكي جلد الأصابع بالذات بيبقى هنا بس دي تيلانجيكتيزيا يعني السبون بلاد فيسل والكابيلرز بتبقى دايليتد شوية ده تلاقيه مكتوب في الأنف والأذن في عندهم في الأنف والأذن حتة كده اسمها ديسفيشيا خدوها في الأنف والأذن تلاقيهم حاطين فيها الكريست. الكريست ده بقى جميل، ده يعتبر ديفرنشال دايجنوزيس أو فاريان في السكيوديرما. إيه أهميته؟ هو مش هيقول لك كريست سندروم كده على طول، لا هو بيجيب البروبلم سكيوديرما ريتم يقول لك إيه الديفرنشال؟ لازم تفرد ليه تقول له كريست. لازم الكريست له بقى ايه يا جميل؟ له الانتي سنترومير انتي بودي بوستيف. ايه فين السنترومير؟ انا هرسم لك رسمه معقده للسنترومير اياك تعرفها. ادي كروموزوم، ده مش كروموزوم بيبقى ليه دراعين مش كده؟ ادي دراع ودراع، ادي عامل سنترومير. يبقى الصامولة اللي بتمسك صامولة اللي بتمسك دي ايه؟ ادي الانتي بودي طالع من البتاع دي الزرار اللي بس اخر حاجه ميكس كونكتيف تيشو ديزيز برضه كده كلمة بسيطة يعني ايه؟ يعني زي ما تقول ده بقى خلطة، واحد عنده لوبس على بولي مايوسايتس على سكيودر، ايه ده على ده على ما شاء الله. ده غير الاوفرلاب، دول ثلاث حاجات محددة. طب قول لي بقى جميل الرصة بقى السيمبتومز اللي بقى معمولة دي اكتب عليهم ايه؟ مع مراعاة الترتيب، بترتيب الأهمية. فأنا عايزك تقول لي أول ثلاثة وبعد كده أقول اللي تقول، ومش لازم تقولهم بالترتيب قوي يعني، بس أنا عايز أول ثلاثة يبقى هم أول ثلاثة، بغض النظر عن ترتيب الثلاثة دول، فاهم قصدي؟ يعني عايزك تبدأ بأرثروباسي ورينون وديسفيشيا. كده انفصل بعد كده بص اي حاجه بقى. المهم بقى ايه؟ عايز اقولكم على حاجه. انتوا ايه رايكم في الكلى؟ قصدي الكلى اتهرت في كل الامراض دي. بص بقى الكلى هنا معموله فين؟ اخر واحده تروح تدلوزها. يبقى انا عايزك تبقى حافظ ايه هنا؟ ان المرض ده هو ارثروباثي ورينن ريمون وايه؟ وايه؟ وديسفيجيا. طب شبه ايه يعني؟ شبه سيو ديرم. بس ايه بقى اللي واضح؟ الكدني مش البول. وبص بقى كمان ايه ان ايه وانتي رايبو نيبلو بروتين ده هو ده مهم على فكره الماركر ده الثاني. بص بقى العلاج جود ريسبونس للاستيرويد. عشان كده في وقت يجي يقول لي يا دكتور ده انا مامتي جالها سليم ديرم. طب وبعدين يعني واخبارها ايه؟ الضغط والحاجات دي وبتاع. الست كويسه. بعد تقعد تقرا كيدي فانكشن ايه؟ بعد ايه؟ الست خدت العلاج بقت كويسه جدا. ده شكلها مش ده ميكس كونكتيف تيشو ديزيز هو اللي بيستجيب. اللي هو جزء منه بيبقى سكين ديرما مانيفستيشنز. ساعات بقى بنتلخبط عشان كده الميكس كونكتيف تيشو ده يكتب عليه ده يستغل في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع العديد من الامراض. يعني ما يجي لي بوليمونوسايتس احط ده ديفرنش، يجي لي لوبس بحط انا مع اللوبس ايه؟ روماتويد وممكن احط ده. سكيو ديرما احط ده. خليك بقى ايه؟ ناصح. يبقى اكتب على شمالك يا بطل البروبلم. تعبته. خلي بالكم العمليه كده بدات تبوظ فاهم؟ يعني احنا بنبتدي على الساعه كام يا رجاله؟ أنا جاي النهارده الساعة 1:30 أو 1:30 ل5، كنت قاعد جوه جيت لي 2، كنت هتجنن بس أمسك في نفسي، ده مسك، ده همشي، تمام؟ أروح لهم مش أقعد على الدكتور، ده ما ينفعش عشان إحنا إيه؟ إحنا بالعكس أنا عايز يوم السبت الجاي بقى، السبت الجاي ممكن يعني مش هينفع والله. السبت الجاي انتوا بتروحوا الكليه يوم السبت؟ خليك حلو. لا مش مشكله يا عم السبت الجاي يعني ممكن كده ناخد استثناء نقضي كده يوم كده مع بعض كده من الصبح. ايه؟ بيراو خلاص يا عم اتفلقوا. الثالث يلا محدش يكلمني بقى محدش يكلمني. انا كنت اقول ان عندي الساعه 11 ونبتدي بعد صلاه الظهر مباشره بس وهي هي زي ما احنا كده هم بس استفيد من ده في ليه انتوا ما هم احنا بدانا الساعه كام يا فايق؟ ما ينفعش نبتدي كده يعني لا بدانا 3 الا شويه ما ينفعش ما ينفعش يا دكتور كده يبقى احنا خدنا ايه بقى؟ ما ينفعش كده. لان انا عايز اسمع كلام بس انا عايز قبل ما تتزني عايز امسك الهيماتولوجي والنيفرولوجي هشرح فيهم الحاجات الهامه والحاجات الهامه دي ما بتاخدش وقت. يعني لو انت قعدت معايا كده اهو مش انا بص مش بشرحهم بس اشرحهم واحفظهم لك وانت قاعد. لما انا بضغط على الطلبه قدامي بشرح وبحفظ هخليك تروح ما تذاكرش. خلاص؟ عشان مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده، هل هنشوف بعض تاني ولا لا؟ كده ولا ايه؟ يلا سيدي. قلت يا ستي اكتب البروجرام يا عم الحاج. لا لا انتوا وحشين. بروجرام يا باشا. تنين 40 سنة ديسفيجيا 2 5 طيب ربنا 40 40 عندها ايه سبيشي رينو. وطبعا السكين مثلا مانيكستيشن هو بس هو ما بيقولش كده يقول لك وكانت بتروح لطبيب الجلد مش عارف ايه. طب بتروح للجلد ليه؟ يعني اكتب بقى سي ديفرنشال دايجنوز ايه؟ هتكتب سكين ديرما يا ليها كريست يا ليها ميكس كونكتيف تيشو ديزيز. طب في حاجه تانيه ممكن اكتبها؟ في حاجة عاملة رينو بوليمرز يا ولد انت ممتاز يا ابني برافو عليك. بس في الأدب ريب في البداية مريني جنرال كده بس مش عايز تتعلم عايز اجي من الاول كده اديك شويه حاجات من الاول شويه كلام فارغ كده.